راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في الحلقة العاشرة من مادة العقيدة بأكاديمية زاد. في بداية الحلقة أود أن نأخذ مراجعة عن للحلقة الماضية. أيها الأحبة في الله، وصلنا في الحلقة الماضية إلى القول بأن الإيمان بوجود الله يقوم على أصلين اثنين، يقوم على الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. وحدانيته في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. في هذا المستوى من العقيدة سنأخذ الإيمان بوجود الله، ونأخذ دلائل الربوبية، وإن شاء الله في مستويات أخرى نأخذ ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الإيمان بوجود الله، تحدثنا في اللقاء أيضا اللقاء الماضي أن هناك أنواع من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، منها دليل الفطرة، دليل الخلق والإيجاد، دليل الإحكام والإتقان، دليل التخصيص، دليل التقدير، دليل دلائل النبوة، دليل مكارم الأخلاق. في الحلقة الماضية أخذنا إشارة دليل الفطرة، وأخذنا كذلك دليل الخلق والإيجاد. سنأخذ مراجعة سريعة لهذين الدليلين. قلنا يراد بالفطرة أيها الأحبة الخلقة، الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. الله سبحانه وتعالى خلقنا وزودنا في أصل خلقتنا، زودنا بقوى علمية وقوى إرادية. بمجرد أن يميز الإنسان ويعقل تكون هذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية ظاهرة عنده. هذه القوى العلمية والقوى الإرادية تفرض وتوجب عليه أشياء، تحكم هي من داخل نفسه، تحكم بهذه الأشياء، تحكم أن النصف والجزء أصغر من الكل، وتحكم بأن النار محرقة وأن الشمس مشرقة، وتحكم بالليل والنهار، تحكم بهذه القضايا البدهية، المشاعر، وأنه يريد ما فيه نفع ويخاف ما فيه ضرر. هذه قوة علمية وقوة إرادية خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وزوده بها. بالنسبة لمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، يعني قصده وحده بالعبادة، هذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي زوده بها هذه تسمى فطرة خلقة. هذه الفطرة، هذه القوى العلمية والقوى الإرادية تحكم بذاتها، تحكم بمعرفة الله، توجب على الإنسان أن يعرف أن هناك إله خالق لهذا العالم، ولا يحتاج في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى إلى نظر وإلى استدلال من خارج نفسه. فالقوى العلمية التي عنده خلقه الله مزودا بها توجب عليه وتفرض عليه وتحكم أن هذا الكون لابد له من خالق، وأن هذا الخالق، هنا تأتي الإرادة، محبوب يجب قصده وحده بالشكر على الخلق وعلى الإنعام. هذا المقصود بالمعرفة الفطرية، هذا هو الأصل، ما لم يكن هناك عوائق تعوق بين هذا الأصل، يعني كان هناك تدخل من الخارج في تغيير هذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية بحيث يعني تتوجه إلى غير وجهتها الصحيحة، يحدث في التوحيد الشرك. فهذه أمور طارئة من البيئة من الخارج، أما في داخل نفس الإنسان هذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية توجب معرفة الله وتوجب توحيده. فإذا قال لك شخص يعني ما المراد بدليل الفطرة، أن تقول دليل الفطرة تقول الفطرة يعني أنا عندي دليل من داخل نفسي من الخلقة التي خلقني الله سبحانه وتعالى عليها وزودني بهذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية، هذا دليل الفطرة يوجب الإقرار بوجود الله ووحدانيته. كيف تستدل بدليل الفطرة؟ تقول أن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأن هذا الإله الخالق لهذا الكون محبوب وأنه يجب قصده وحده بالعبادة، هذه الأمور مفروضة على ذهني فرضا لكونها نابعة من داخل نفسي قوة علمية وقوة إرادية في قرارة نفسي. هذا الإقرار بوجود الله ووحدانيته أمر مفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر، ولذلك لا يمكن أن يدفع الإنسان عن نفسه هذه الفطرة، لا سيما عندما يرى يعني ويتأمل في إبداع الله سبحانه وتعالى في خلقه، لا يملك أن يقول إلا سبحان الله. إذا ألمت به مصيبة تبدأ هذه الفطرة تتجلى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. ثم ذكرنا يا إخوان في الحلقة الماضية أن هناك من يفسر كل مولود يولد على الفطرة، يفسر الفطرة هي القابلية وليس الإسلام، وهذا تفسير خاطئ، هذا تفسير خاطئ، لأنه يصبح يعني لا معنى لعدم ذكر الإسلام ضمن الديانات التي يقبلها الإنسان، اليهودية النصرانية فهودانه أو نصرانه أو مجسانه، فلما لم يذكر الإسلام كان له معنى، فإخراج الإسلام من هذه الديانات لا معنى له إذا كان مقصود القابلية، فهو قابل للجميع. وأيضا هناك من قال أنها موافقة القدر السابق، أيضا هذا أيضا معنى خاطئ، لأنه ورد في الحديث كل مولود يولد على هذه الملة وإني خلقت عبادي حنفاء، فالمقصود ليس هو هذا، إنما المقصود بالفطرة الإسلام، الإسلام لا القابلية ولا موافقة القدر السابق. أيضا بعض الناس يعترض عندما نفسر الفطرة بأنها الإسلام والإقرار بوجود الله ووحدانيته، يقول هذه إعانة، فإذا كانت إعانة من الله لا يصح الثواب. نقول هذا فهم خاطئ وأمر عجيب من بعض الناس، يعني هل هو يظن أن هناك أشياء هو فعلها من تلقاء نفسه دون أن يعينه الله سبحانه وتعالى عليها؟ عياذا بالله. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعين العبد على أعماله الاختيارية، إعانة قبل الفعل وإعانة مع الفعل. أما الإعانة التي قبل الفعل فقلنا يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بالقدرة والإرادة وبالحواس التي بها يعمل الأشياء، هذه يزودها الله سبحانه وتعالى بها، ومع الفعل إن كان في طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره ويقوي عزمه ويضاعف أسبابه المادية أضعاف ما هي عليه في الواقع حتى يكون منه هذا الفعل، هذا عون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان نحن نستفيد من دليل الفطرة أن نقول أن الإقرار بوجود الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى أمر فطري، لذلك ليس هذا هو أول واجب على العبد، لأن هذا فطرة، أول واجب على المكلف أن يقوم به هو النطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن كان قد نطق بالشهادتين يصلي، فإن كان من المصلين يصوم، وهكذا يعني يبدأ التدرج. لكن أول واجب على المكلف ليس هو الإقرار بوجود الله، لأن الإقرار بوجود الله فطري، إنما أول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادتين وغير ذلك من المسائل التي تذكرناها. ثم انتقلنا إلى دليل آخر هو دليل الخلق والإيجاد، وقلنا ما المراد بهذا الدليل؟ تقول كل مخلوق من مخلوقات الله هو دليل على وجود الله، فهذا النوع عدد أفراده عدد أحاد هذا الدليل بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق بمجرد أن تراه تستدل من خلاله على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والعالم مثل الخاتم، فكما أن الخاتم ما يختم به فكذلك العالم سمي بهذا الاسم لأنه علم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى. فالعالم ما يعلم به كالخاتم ما يختم به، فجعل كل صنف من المخلوقات عالم بمعنى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. كيف تستدل بدليل الخلق؟ ترتبه، تقول: واحد، العالم مخلوق. سيقول: ما الدليل؟ هنا المناقشة. العالم مخلوق، العالم بشمسه وقمره ونجومه مخلوق، ما الدليل؟ الدليل تقول المشاهدة أو الضرورة الحسية. طبعا يا إخوان، هنا الضرورة الحسية مهمة أن نستدل بها. الدليل يطلب لشيء لا يشاهد ولا يحس، يعني الأمور العقلية هنا نحتاج فيها إلى دليل، لكن شيء مشاهدة، الدليل مشاهدة، الدليل هذا الملموس هذا، فهذه المشاهدة وهذا الحس هذه أدلة أيضا. فنحن نرى أن الإنسان كان معدوما ثم وجد ثم بعد وجوده يعدم، وكل ما كان بعد وجوده يعدم. قد يقول الإنسان: بعض الأشياء ما رأيناها أنها كانت معدومة، ما رأيناها إلا هي موجودة، لكن نقول علامات أنها تعدم، موجودة ولا لا؟ نعم موجود، هذه تعدم هذه الأشياء، إذن هذا مخلوق. العالم مخلوق، الدليل المشاهدة. طيب، الأشياء التي ما شاهدناها نقيسها على الأشياء التي شاهدناها، فنأتي إلى جزء من السماء نركز النظر عليه، وجدنا أشياء ما كانت موجودة ثم وجدت، أو أشياء موجودة ثم تعدم بعد وجودها، إذن هذه مخلوقة، وكل السماء كذلك، فنقيس ما غاب عنا على ما شاهدناه، إذن هذا العالم كله مخلوق. ثم ننتقل إلى شيء، إذن ما دليلنا؟ ضرورة حسية. ننتقل بعد ذلك إلى شيء آخر، كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مخلوق لا بد له من خالق. سيقول: ما الدليل على ذلك كل مخلوق لا بد له من خالق؟ تقول: ضرورة عقلية، ضرورة عقلية، نحن لا بد أن نحتكم مع الذي نحاوره أو ندلل له إلى هذه الضرورات، هذه الأشياء، يعني هذه الضربة لا بد لها من ضارب، هذه الضرورة. اجروا هذه التجربة على طفل، تعال الصحة من الخلف، ضربة من الخلف، يلتفت سيقول: من ضرب؟ لو قلت له أن هذه صفعة تكونت في الهواء ونزلت عليك، هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك البتة، يعني ويعتبرك أنت مجنون. لو مررنا بصحراء فارغة تماما، وبعد 10 سنوات عد لنفس الصحراء وإذا بها أصبح فيها مباني ومساكن وطرق وأشجار وأشياء عجيبة، هل يمكن أن يأتي شخص ويجادل ويقول هذه بنت نفسها بنفسها؟ لا، لا يمكن، لكون هذه ما كانت موجودة ثم وجدت، لا بد لها من موجد. فهذا المخلوق لا بد له من خالق، المخلوق لا بد له من خالق، هذه ضرورة عقلية. طيب، العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق، إذن العالم لا بد له من خالق. من سلم بواحد سلم باثنين، يلزمه التسليم بالنتيجة أن العالم لا بد له من خالق. ننتقل بعد ذلك، انتقلنا في اللقاء الماضي إلى البحث من هذا الخالق. فمن قال من غير خالق، يعني العدم، العدم هو الخالق، هذا مستحيل، لكون العدم غير موجود، فكيف يوجد غيره وهو لا يستطيع إيجاد نفسه؟ استحالة وجود مخلوق من غير موجد، هذه ضرورة عقلية، مثل استحالة وجود مدينة من غير ناس يقومون ببناء تلك المدينة وصنعها وهكذا. إذن من غير خالق هذا مستحيل. ثم تناقشنا في قضية أن يكون الخالق هي الأشياء نفسها بنفسها، هي التي خلقت هذا العالم. نأخذ فاصل ونعود، لكون هذه القضية قضية تحتاج منكم إلى شيء من التركيز، نعود إليكم بعد هذا الفاصل.

وهذا الميت لا يمكن أن تصدر عنه هذه الحياة التي ترون في كل ذرة من ذرات الكون. هذه المادة التي يزعمون أنها هي أصل العالم هي غير عاقلة ولا مدركة لما حولها هذه العناصر، فهي بالإضافة إلى موتها غير عاقلة ولا مدركة، فكيف يمكن أن يوجد منها ما هو عاقل ومدرك؟ هذه المادة التي ينسبون الخلق إليها غير قادرة وليس لها إرادة، فكيف يمكن أن توجد ما هو قادر مريد ففاقد الشيء لا يعطيه؟ هذه المادة التي زعموا أنها أزلية لا يمكن أن تكون وجدت من لا شيء، هذا مستحيل، معلوم بطلانه ببداية العقول. هذه الحركة التي ينسب أن هذه المواد العناصر ضرب بعضها مع بعض ثم خلقت هذا العالم، هذه الحركة غير العاقلة لا يمكن أن يوجد عنها هذا الكون المنظم، لا يمكن أن يوجد عنها هذا الكون المنظم. أريد فقط هنا أن ننبه إلى شيء، هؤلاء علماء الطب، علماء الأحياء، علماء الفيزياء، علماء الجيولوجيا، علماء الكيمياء، هؤلاء العلماء الذين يشتغلون بالعلم الطبيعي المتعلق بالطبيعة بالكون، هؤلاء فيما هو تحت أيديهم من حس وتجربة، ما هو خاضع للتجربة وخاص خاضع للحس والحسابات، يصيبون في الكثير. لكنهم عندما ينتقلون من مجال الحس والتجربة إلى مجال الفلسفة كما يعني يسمونه، عندما ينتقلون إلى ما وراء الطبيعة، عندما يتكلمون عن الخالق سبحانه وتعالى، عن نشأة الكون، هنا الآن ليس حس ولا تجربة. انتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس يظن أن الفيزيائيين، أن الكيميائيين، أن المتخصصين في الأحياء في الطب، لكونهم يتعاملون الحس والتجربة، عندما يتفلسفون ويذكرون الكلام عن الكون وعن خلق الإنسان وعن الأشياء هذه، أنهم أيضا كلامهم تابع الحس والتجربة. هذا فهم خاطئ. إنما هم الآن يعودون للأمور، لفلسفة أرسطو، فلسفة ما قبل أرسطو، فلسفة ما بعد أرسطو، هم يرجعون لفلسفة اليونانية. فهؤلاء الذين يقولون أصل هذا العالم عناصر كانت يعني تتحرك ثم مصطدم، هذه فلسفة ما قبل أرسطو، فلسفة طاليس. هذه الفلسفة تحدثنا عنها إشارة المرة الماضية، هذه الفلسفة يعود إليها الملاحدة في عصرنا الحاضر، فلننتبه لهذا الأمر أيها الأحبة في الله. إذن القول بأن العالم خلق نفسه بنفسه، القول بالطبيعة، هذا كلام باطل. طيب، أن يكون المخلوق خلق مخلوق، أن يكون مخلوق يخلق مخلوق، هذا طالما قلنا مخلوق إذن هذا الأمر باطل، لأن هذا المخلوق لابد أن يكون له خالق. طيب هذا الخالق مخلوق، هذا المخلوق لابد له من خالق مخلوق، فالتسلسل في الفاعلين هذا أمر مستحيل وباطل. الكون إما أن يكون قديم وإما أن يكون محدث، والمحدث لابد له من قديم. هنا إذا أصبح الإنسان يريد أن يعرف، مثلا وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى فقال طيب من خلق الله، نقول هنا ما هو علاجه؟ هنا علاجه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه وسوسة، لأنه لابد أن يكون هناك خالق. هذا الخالق ليس له خالق، هذا الخالق سبحانه وتعالى ليس له، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فما بقي عندنا من الخيارات إلا أن يكون خالق هذا العالم مخالف له في ذاته وفي وجوده وفي أسمائه وصفاته، فذاته لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، ووجوده فذاته سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ووجوده لم يسبق بعدم ولا الحق فناء سبحانه وتعالى، وهذا هو الله جل جلاله. هذا ما يتعلق بدليل الخلق. اليوم بمشيئة الله ننتقل إلى دليل الإحكام والإتقان. دليل الإحكام والإتقان هذا النوع الثالث من أدلة وجود الله. دليل الخلق والإيجاد نظرنا إلى المخلوق في وجوده فقلنا كل مخلوق يدل على وجود الله. دليل الإحكام والإتقان لا، أن ننظر في ذات المخلوق وننظر أن هذا المخلوق مصنوع مخلوق وفيه دلائل على إحكامه وإتقانه. نرى في كل يعني ذرة في كل جزء من أجزاء هذا المخلوق ما يوحي لنا بالإحكام والإتقان في هذا المخلوق. هذا الإحكام وهذا الإتقان الموجود في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تدل على أنه لا بد لها من محكم متقن حكيم قدير صانع وهو الله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل بمشيئة الله ثم نعود إليكم. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقفنا عند دليل الإحكام والإتقان، وهذا النوع الثالث من أدلة وجود الله. دليل الإحكام والإتقان يقوم على مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى أن كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نرى فيه آثار إحكام وإتقان، يعني في صنعه في خلقه مظاهر الإحكام والإتقان مشاهدة. إذا ما الدليل على وجود الإحكام والإتقان في أي مخلوق من مخلوقات الله؟ نقول الدليل المشاهدة، الإدراك الحسي. المقدمة الثانية أن الإحكام والإتقان المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب. هذا الإحكام وهذا الإتقان موجود في مخلوقات الله لا يمكن أن يكون من غير سبب، أو يوجد لها لذاته، هي بذاته، مثلا هذه اليد هي التي أوجدت هذا الإحكام والإتقان فيها. لا يمكن يكون من غير سبب، ولا يمكن أن يكون لذاته، هذا ضرورة عقلية. إذن النتيجة أنه يوجد خالق عليم حكيم خلق هذه المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب إثباته. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن يعني أتقن كل شيء خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن الإحسان والإتقان ظاهر في كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فنتأمل في بعض يعني الأشياء، لا علاقة لنا الآن بالطب والأحياء والأشياء، إنما الأشياء البديهية المعروفة. تعال إلى خلق العينين. يعني أين وجود العينين؟ توجد في أعلى الرأس. ثم انظر ما هي الحماية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعين، يعني داخلة في يعني مغارة في كذا، بحيث أي ضربة يكون هناك متسع، يعني لا تصيب العين مباشرة. طيب هل هذا الآن فيه إحكام وإتقان أم لا؟ فيه إحكام وإتقان. بالله عليكم لو كانت العين في البطن أو كانت في الرجل أو كانت في الركبة كيف سيكون الإنسان؟ كيف يعني؟ واضح لا يكون إحكام إتقان، لكن يكون بهذا المكان، ثم تحمى بالأجفان وتزين بالحواجب والرموش. هذا شيء عجيب. انظر إلى خلق الأذنين أين مكانهما؟ إحكام وإتقان يا إخوان، ما وضعت في مكان هكذا. ما في إذن تأتي في مثلا في رأس الإنسان هنا وإذن في الخلف، لا، جاء في يعني في الجانبين الإنسان. ثم لو تتأمل فيها انظر إلى الصوان هذا اللي في الأذن، تجد لو جاء الصوت إلى الأذن يمر بمراحل حتى يصل إلى الأذن. خلق الأذن أيضا بإحكام وإتقان. تأمل في خلق الفم ووضع الشفتين لتغلق على الأسنان. بالله عليكم تخيل لو كان الإنسان من غير يعني شفتين وأكل الطعام ويخرج بين الناس بالأسنان، منظر عجيب. هذا وضع الفم بهذا الشكل، هذا إحكام وإتقان. ما في من أسنان، ما في من لسان. انظر إلى خلق اليدين، يعني شوف الأربع الأصابع، شوف الإبهام، ثم حتى في كل جزء تنظر إليه تجد فيه أثار إحكام وإتقان حتى تستطيع القبض على الأشياء. كل مرة نتحدث معنا أخ ميكانيكي يجلس معنا، فقال هذه اليدين عدة كاملة. إيش عدة؟ قال عندك مقاس 8، مقاس 10، مقاس 12، أو بهذه مقاس 8 10 12 14، قال عدة كاملة وتتحكم فيها. يعني شيء عجيب، إحكام وإتقان يا أخوان في خلق اليدين. تأمل في خلق الجمل، يعني أمور ما تحتاج لأن تكون. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، جعل لها سنام. السنام هذا يستطيع الجمل أن يخزن فيها الماء والطعام حتى يساعده فيه. هذا إحكام وإتقان خلقة الجمل. ثم يجعل الجمل خف، هذا الخف هو الذي يساعده على السير في الصحراء. بالله عليكم لو كان بدل الخف حافر وجاء في الصحراء الجمل بجسمه هذا الكبير سيغوص في الصحراء. انظر إلى خلق الماعز، وجعل له حافر ولم يجعل له خف. إحكام وإتقان يا أخوان. تأمل في خلق الطيور، تأمل في خلق النحل، تأمل في خلق الأسماك، تأمل في خلق الحيوانات البحرية. يعني أنت تنزه، لا مانع من ذلك، تتمشى وأنت تتمشى انظر في يعني هذه المخلوقات، سترى فيها آثار الإبداع، آثار الإتقان، آثار الإحكام، آثار الإحسان. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقته المناسبة له بإحكام وإتقان، ثم هداه لاستخدام خلقته المدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له. أيها الأحبة في الله، الإحكام والإتقان يظهر في مخلوقات الله عامة. الشمس لو كانت أقرب قليلا عما هي عليه الآن، هل تعرفون ما الذي سيحصل؟ لا نستطيع أن نعيش على الأرض وفسدت الحياة. لو كانت الشمس أبعد قليلا عما هي عليه الآن لتجمدت البحار وما استطعنا نعيش على الأرض. القمر لو كان أقرب قليلا عما هو عليه الآن لحدث يعني فيضانات وما استطاع الناس يعيش، ما كان في يابسة. والقمر لو كان أبعد قليلا عما هو عليه الآن لحدث الجزر وماتت الكائنات البحرية وهكذا. نسبة الأكسجين لو زادت قليلا عما هي عليه الآن، لا، بمجرد أن تشعل عث ثقاب يحدث احتراق. لو قلت نسبة الأكسجين عما هي عليه الآن ما استطعنا التنفس. هل هذه الأمور كلها صدفة؟ لا. إذن هذا الإحكام، هذا الإتقان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يدل على أن وراءه لا يمكن أن يكون من غير سبب ولا يمكن أن يكون لذاته. لا بد أن يكون وراءه حكيم متقن مبدع، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى دليل الإحكام والإتقان. ومن دليل الإحكام والإتقان ويمكن نجعله دليل منفصل، وهو دليل التخصيص. دليل التخصيص، التخصيص هو نوع من الإحكام والإتقان، لكن يعني يخص الله سبحانه وتعالى العضو بهيئة معينة تخالف العضو الآخر. هذا التخصيص يدل على أنه لا بد أن يكون هناك من عرف خصائصه فخصه بها، لا بد أن يكون وراءه مخصص، لا يمكن يكون من غير سبب ولا يمكن يكون لذاته. التخصيص نقصد به أن يخصه بهيئة معينة، بمقدار معين، بكيفية معينة، فهذا يسمى دليل التخصيص. كيف نصوغ دليل التخصيص؟ نصوغ دليل التخصيص وفق المقدمتين التاليتين. المقدمة الأولى نقول يوجد خواص مميزة لكل مخلوق من مخلوقات الله، هذا المخلوق له هيئة مخصوصة، بحيث هنا انتبهوا، لو كان على خلاف هذه الهيئة لما كان يؤدي الغرض ولا كان لتعطل عن الحياة. لكونه مخصوص بهذه يعني يمكن أن يكون على غير هذه الصفة، هو على هذه الصفة، ويمكن أن يكون على غيرها، لو كان على غيرها لكان معطلا، لكان فاسدا، لكان كذا وكان كذا. إذن وضعه على هذه الصفة بهذه الصفة بهذه الهيئة لا بد أن يكون هذا التخصيص، لا يمكن أن يكون من غير سبب ولا يمكن أن يكون لذاته، هو خصص نفسه بذاته، وهذا ضرورة عقليا. إذن ماذا بقي؟ أن يكون هناك خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص ليتحقق في الكون النظام وينتفي عنه الاضطراب والتناقض، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب إثباته. نصوغ يعني دليل التخصيص بصيغة أخرى، نقول بالمشاهدة، نشاهد أن كل مخلوق قد خصه الله بشكل وهيئة ومقادير محددة، هذه بالمشاهدة، كل شيء سواء في الإنسان، سواء في الحيوان، سواء في أي مخلوق من مخلوقات الله، ننظر فنجد أنه قد خص بشكل وهيئة ومقادير محددة، بها يظهر التفاوت بينه وبين مخلوق آخر، وكذلك أعضاء المخلوق الواحد قد خص كل منها بوظيفة وهيئة مختلفة عن بقية الأعضاء. طيب انتهينا هذه المشاهدة، يجوز عقلا أن يكون ذلك المخلوق أو العضو على خلاف الصورة التي هو عليها الآن، لكنه لا يمكن، لو كان على خلاف تلك الصورة لكان فاسدا، لكان لم يكن يؤدي الوظيفة التي تناط به. إذن تخصيص المخلوق أو العضو بصورته التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص، هذا المخصص لا يمكن أن يكون جامدا لا حياة فيه، أو جاهلا لا يعلم ويعقل، هذا ضرورة عقلية، فلا بد أن يكون المخصص عليما حكيما، علم خصوصيات الأشياء وما يصلح لكل منها، فصورها وفق علمه وحكمته على هذه الأوجه المخصوصة المتقنة، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. تعالوا مثلا نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يقول الله سبحانه وتعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني خلقناه على غير الصورة التي أنتم عليها فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، من الذي جعل هذا الماء حلو بهذه الصفات حتى يستفيد الإنسان منه؟ يقول الله: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا ما يمكن أن تشربوه فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه خصائص الماء، النار، الزراعة، الأشياء، المني قبلها، لا التي قبلها، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هذه الأمور، هذه الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذه المخلوقات فجعلها بهذه الهيئة بهذه الكيفية لتؤدي الغرض منها، يمكن أن تكون على غير هذه الصفة، لو كانت على غير هذه الصفة لما أدت المطلوب، فجعلها بهذه الصفة لا يمكن أن يكون من غير سبب ولا يمكن أن يكون لذاتها، ولا يمكن أن يكون الفاعل جاهل، لا يمكن أن يكون الفاعل ميت جامد، لا بد أن يكون الفاعل لها عليم حي قادر سميع بصير حكيم متقن، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. تعالوا نأخذ أمثلة على دليل التخصيص. مثال العين. ما هو العين؟ خذ دمعة من دمعاتك ثم تذوقها، ما طعمها؟ مالح. تعال لماء الفم، هذا اللعاب، ما طعمه؟ عذب. تعال إلى ماء الأذن، ما طعمه؟ مر. هنا تخصيص يا أخوان، بالله عليكم، لو كان ماء الأذن عذب، لو كان ماء الأذن عذب يعني وطعمه حلو، ونام الإنسان، ما الذي سيحدث؟ يأتي النمل ويدخل، لكنه مر. وليس هذا مر فحسب، بل مر وينبعث منه يعني رائحة، هذه الرائحة طاردة للحشرات، رائحة طاردة للحشرات. إذن هذا، هل يعني هذا التخصيص للأذن بماء يكون مرا ويكون له رائحة من شأنها أنها تطرد الحشرات هكذا من غير مخصص؟ لا، هذا لازم مخصص، وهذا المخصص عليم حكيم، يعرف طبيعة الأشياء ويعرف صفات الأشياء. طيب ماء العين، طيب لماذا ما كان ماء العين يعني عذب؟ لأن العين لها شحمة، هذه الشحمة لو كان ماء الذي يعني حولها عذب كان يسهل التعفن، لكن لما كان مالح، هذا ماء العين مالح، هذه الملوحة تحفظ هذه الشحمة أن تذوب أو تتعفن. مثل ماء البحر، ماء البحر لماذا كان مالحا؟ له سبب وحكمة، سببه سبوخة أرضه وملوحتها، هي توجب ملوحة مائه. طيب ما الفائدة من ملوحة ماء البحر؟ تمنع نتن الماء بما يموت فيها من الحيتان العظيمة. لو كان كل حوت يموت وكان الماء عذب لفسد الماء، لكن لما كان الماء مالحا يتحمل هذه الحيتان العظيمة التي تفسد فيه، فلولا ملوحة مائه لأنتن، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له، فهلك الناس بفساده. أحيانا يقع قتل خلق كثير في الأرض، ما الذي يحدث؟ يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير. ماء الأذن مر ليمنع دخول الهوام إلى الأذن، وماء الفم عذب ليطيب به ما يأكله. فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكله، ولو جعل ماء الأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغ. ونظائر هذا كثير، هذا يسمى دليل التخصيص. أيضا يا أخوان، لو جعل، هذا تحدثنا عنها، لو جعل العينين في القدمين، لو جعل الوجه خشنا غليظا كالقدمين، هل كان سيتحقق المصلحة؟ إلا لو كانت القدمين يعني ناعمة جدا وهكذا، هل يستطيع الإنسان أن يمشي عليها؟ فجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره، وجعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى بها ما أمامه فيدري أين يمشي، وهكذا. فالمقصود يا أخوان، هذا دليل التخصيص، نقول أننا وجدنا في مخلوقات الله أنها الله قد خصها بهيئة معينة، قد جعلها على صفة معينة، هذا التخصيص لا يمكن يكون من غير سبب أو لها لذاتها، فلا بد أن يكون هناك مخصص، هذا المخصص يعلم خصائص الأشياء وطبائعها. ننتقل يا أخوان أيضا إلى دليل نسميه دليل التقدير. دليل التقدير، التقدير ما المراد به؟ تقدير الله للأشياء، تقدير الله للأشياء على وجهين. الوجه الأول إعطاؤه القدرة على ما أقدرها عليها، إعطاؤها، إعطاء الأشياء القدرة على ما أقدرها عليه، هذا معنى. المعنى الثاني جعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص بدون زيادة أو نقصان وفق حكمته، هذا الذي نريده هنا. إعطاه القدرة يعني إعطاك الإنسان، أعطانا الله سبحانه وتعالى القدرة على فعل الأشياء التي يعني أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نقدر عليها، هذا ليس هو دليل التقدير هنا، إنما جعل الأشياء على مقدار مخصوص ووجه مخصوص بدون زيادة أو نقصان، هذا يكون وفق حكمته. هذا دليل التقدير هو داخل في التخصيص، وبالتالي هو داخل من باب أولى في الإحكام والإتقان، لكن نذكره أيضا يعني أهميته. ما المراد بدليل التقدير؟ الاستدلال، المراد به الاستدلال بما نراه في النفس وفي الآفاق من التقدير المشاهد فيها على وجود الله سبحانه وتعالى. كيف نستدل به؟ نقول نضع مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يوجد مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات. ثم نقول أن هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها، فالنتيجة أنه يوجد خالق عليم حكيم يعلم هذا، خلق هذه المخلوقات بهذا التقدير المحكم المتقن وهو الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، وبإذن الله في الحلقة القادمة نعود مرة أخرى للدليل التقدير ونبدأ به ونتم إن شاء الله في الحلقة القادمة أنواع أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. ولا حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوالا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.